استأنس به. لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي رواية لم يرد عليها ولكن أومأ بوعده أي نعم. قالت إذا لا يضيعنا. وفي رواية البخاري أيضا قالت رضيت بالله. صدق رجل له أثر عظيم في استقامة المرأة. ما فسد نساؤنا إلا بعد أن فسد رجالنا. ما نفذت امرأة في الغالب إلا كان الرجل سببا في نفوذها. لم يقم عليها بحق القوامة. نظرت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت فيه رجلا أمينا صادقا وفيا وفيا. كان كثير الثناء عليها بعدما ماتت حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري وغيره ما زلت على امرأة قط غيرتي على خديجة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وهذا أعجب شيء أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من نسوة يشركنه صلى الله يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم. لا تغار من أم سلمة ولا تغار من أم حبيبة ولا من حفصة ولا من زينب وتغار من امرأة ميتة. وهذا من لطف الله بنبيه حتى لا يتكدر عيشه. لا تغار من نظيرتها وتغار من خديجة. ما غرت على من امرأة قط غيرت من خديجة. لكثرة ما كان يذكرها ويثني عليها. وكان يذبح الذبيحة فيقطعها أعضاء ثم يرسل إلى طبائق خديجة وضيقاتها. فقلت له يوما كأن ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال لي إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. الوجود الولود. كانت وكانت. كانت وكانت يعني جعل يثني ويذكر شمائلها. وفي مرة كما في صحيح البخاري استأذنت هالة بنت قويل أخت خديجة وكان صوتها يشبه صوت خديجة واستئذانها يشبه استئذان خديجة وذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها لزمان. استأذنت هالة بنت قويل فلما سمع صوتها ارتاع لذلك. ارتاع يعني فزع وهذا هو فزع الشوط اللهفة. وفي الرواية الأخرى ارتاح لذلك وقال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة. نفس الاستئذان ونفس الصوت. قالت عائشة فهرت. هرت مجرد الصوت يذكره بها. قالت الاستئذان يذكره بها. قالت فهرت. فقلت له وما تفعل بعجوز حمراء الشدخين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. ما هذا الكلف وما هذا الثناء وما هذا الذكر المستمر. تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدخين تعيبها حمراء الشدخين جناية عن سقوط أسنانها فرخ الأسنان لا يبقى في فمه إلا حمرة النفس. فلا تفعل بمرأة سقطت أسنانها عجوز هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها أي تقصد نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في خارج البخاري قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها.

لحد ما حصل الكلام بين الرجل وبين حماه بين بيت قال له يا اخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبط خليها تاكل عندنا وز وبط كل ما يحصل وز وبط لا جبت له وز وبط كل يوم فلان يجيب لنا وز وبط وفراخ وز قال فلما سمعت هذا بصرت عيني فصار ياخذ لها جزء من هذا اللحم يقول خلاص بقى اخذ حقي ناشف وانا مش عايز اكل بقى اخذ حقي ناشف انا استفدت عن اجل حماتي ويأخذ الكلام ده ويه وينشئ المسألة على بعضها ويأخذ لها لحمة تبس فقلت له حق لك التبشير ده تكلم فيها كلام كثير لكن هذا كان جزء من الذي ذكر امرأة وفية لا تفضح زوجها ولا تكشف ستره أبدا يا ليت نساءنا تعلم من خديجة رضي الله عنها استدلت على جميل العنف ان الله لا يخزيه قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه يبتليه لكن لا يخزيه ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله ابدا ما نذكر انها قالت لا والله لا يخزيه يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس لا يفرق ولعندك الامام احمد بن حنبل كان الامام احمد بعد المحنه افضل منه قبل المحنه واخذ لقب امام اهل السنه بجداره بعد المحنه كما كان داود عليه السلام افضل منه بعد المعصيه منه قبل المعصيه المعصيه التي ذكره الله عز وجل في سوره الطارق كان داود افضل منه حالا منه قبلها كما قال ابن تيميه رحمه الله فالامام احمد زكى ونمى وطار اسمه مع كثره نظرائه في جماله كان في مئات العلماء ألوف العلماء مثل أحمد بن حنبل في الفضل والذكر والعلم لكن الله رفع الإمام أحمد إلى مناط النجوم وصار إماما يقتدى به في علم الحديث وفي غيره من العلوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كلا لا يخزيه واستدلت على ذلك إنك لا تصل الرحم وتكسب المعلوم وتحمل الكل وتعين وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحج وفي غير صحيح البخاري قال وتؤدي الامانه وتطلق الحديث شوف المراه تعلم كل هذا من زوجها بالعشره الرجل قد يخدع الناس في الخارج لكن متى تجمل الى متى تجمل مع امرأته يفضل ممثل لحد يمسك ما يعرفش يمثل على طول لذلك المرأة هي التي تعرف اسرار زوجها عشان كده كان لما يموت واحد من الكبراء كانوا يذهبون الى امرأته فيسألون عنه وهو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته من الذي جلاها لها الا ازواجه من الذي جلاها لنا الا ازواجه تريد ان تعرف صدق رجل نبل الرجل اسال امراته عنه تسال شخص تكون امراه تتقي الله يعني لا تكذب وتكون امراه تخشى الله تبارك وتعالى اذا كانت كذلك اسال عنها اسال الزوج اسال هذه المراه عن زوجها لذلك خديجة كانت أفضل من عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا سر فضلها على عائشة فصرف في وقت عز فيه النصير يقول وواثتني بمالها وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده

والشاذ لا يقاس عليه. يعني انت مثلا لو جئت على امرأة متبرجة وتكشف زينتها للأجانب وقلت والله ايه انا حتى فيها ثواب وخدت وهديه، فلما تزوجتها ما رأيت منها سعادة وورثت اللي جوه عند الدور. أول ما تيجي تشتكي يقول لك يا أخي ما العينة بينها، أنت تستوي هي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت بعد المنظر ده هو تؤمن فيها خير ويلام. لكن الرجل مثلا تزوج امرأة منتقلة ما ورثت اللي جوه عند الدور، فلما يجي يشتكي يقول والله أنت عملت اللي عليك، حظك إيه؟ عملت اللي عليك. يعني ايه عملت اللي عليك؟ يعني انتقيت واخذت بالاسباب ولكن لم تؤثر. انظر الى الفرق بين الحاله الاولى والثانيه. الحاله الاولى يلام، يلام ليه؟ لانه لم ياخذ الاسباب الصحيحه. والحاله الثانيه يحط عنه اللوم ويعزى ذلك الى الغير، وما كنا للغير حافظين. فهو انت عليك انك انت تبذل، تدخل لبيت يضلله الدين، رجل ملتزم والام ملتزمه، والظاهر عليهم الالتزام. فاذا تزوجتها وجدتها هذه المراه التي تشكيك، يبقى انت على الاقل ستكون يعني مستريح بينك وبين نفسك انك بذلت الوسع. يبقى مساله الوسع وهي مساله خطيه، ومساله الولاده وهي مسألة خطيرة يستدل عليها بشيء خارج. وهذه القاعدة قلناها في أكثر من مناسبة لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره، طب السرور ده مسألة قلبية ونحن لا نعرف أعمال القلوب، فإن عرفنا أن هذا رجل مسرور ولا غير مسرور؟ فقال العلماء: ينصب لذلك دلالة وعلامة في الخارج تعلق عليها الحكم. فإذا لم تكن له غضب فالغضب علامة خارجية أنت تراها، يحسن بك أن تعلق الحكم عليها. فإذا غضب لأنك لم تكن له دل ذلك على مألون قلبه وأنه يسر إذا قمت له. لذلك غضب لما لم تقم له، فلما كان عمل القلب خفيا لا يعلمه إلا الله نصب لك دليلا خارجيا تراه بعينك فتعلق عليه الحكم. كذلك الودود، الولود أو الود والولادة، إحنا نصبنا شيئا من الخارج مثل البيت الذي يظلله الدين، ومثل الأم الولود والأخت الولود والخالة والعمة، فهذه كلها أشياء يصلح أن تعلق الحكم عليها. خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود. وذكرت كلاما مجملا في الخطبة أن الولد يمثل الأواصر بينه بين الزوج والمرأة. وتعرف الرجل كل ما يحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره أولاده منها. والعبارة دقيقة: إذا أحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره. قد يعني عادة الرجل لا يكره ولدا، الرجل لا يكره ولدا، لكن قد يكره أولاده منها. وأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، فمن جاريته مارية، إنما بقية أولاده كلهم من خديجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورزقني الولد منها إذ حرمني أولاد النساء. أولاد من خديجة رضي الله عنها القاسم، وبه كنيته صلى الله عليه وسلم اكتنى به، والطاهر والطيب على قول لبعض اهل العلم، وقال بعض اهل العلم بل هو عبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب. واتفق العلماء جميعا ان كل الذكور ماتوا فرارا، والباقي نساء زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه كلهم من خديجه رضي الله عنها. وشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج 38 سنه، وظل زوجا 38 سنه، منها 25 سنة مع خديجة. ومن كرامتها عليه أنه لم يحجب امرأة معها أبدا، من كرامتها عليه. طبعا وليس معنى هذا أن الرجل إذا تزوج على امرأته أنه لا يكرمها ويضيع كرامتها، لا، لم يتزوج عليها وهي حية. بعد 25 سنة من 38، تفضل كم 13 سنة، تزوج بعدها النساء من أول سودة رضي الله عنها. أول ما تزوجها بعد خديجة هي سودة رضي الله عنها، ثم عائشة نكحها بعد موت خديجة لثلاث سنين. الولد يمثل الأسرة، ولذلك المرأة إذا لم تلد بتبحث عن كل سبيل ليرزقها الله الولد حتى تمثل الأسرة بينها وبين زوجها، وتظل خارقة إلى أن تلد. وشريح القاضي حماس شريح القاضي لما جاءت تزور شريحا بعد سنة من زواج ابنتها، قالت له كيف وجدت امرأتك؟ قال على ما يحب الصديق ويكره العدو. قالت له يا أبا أمية إن المرأة لا تفسد إلا في حالين، أن يكون لها حظوة عند زوجها وأن يأتيها الولد. عمر شوف لحالة النظام ده، هل الحمراء تقول لك أفراد ريشه أو مثلا ما تتجلقيش عليه؟ لا، ده هي بتقول له خلي بالك المرأة بتجيب الأسلسل وتتنطط لما يكون لها حظ عند زوجها، حبها جدا بتجيب بقى تتدلع عليه وتحجره وتقول له وقولها وطرحي من طرح ما تقول له عايزه كذا ومش عايزه كذا، ويجيب لها برضه ما ترضاش، يقعد بقى يسترضيها لحد ما يعني تطلع عليك. لان المراه التي لم يرزقها الله بالولد هي اللي بتتودد عايزه تعيش. لذلك يقل نشوزها عن المراه التي لها حظوه ولها ولد. لها ولدك وعندها اولاد، وعارف ان الرجل بقى بيحب الاولاد، وهو داخل يشوف الولد ويشيله ويقبله ومش عارف ايه وبتاعه، واول ما يدخل الولد ما حدش يمد، طول ما انا بقعد عمال اقول ايه ان شاء الله عشان يشوف الولد، وكلمت في التليفون اقول لها ايه الولد ما كلمه، ولا لسه ما بينطقش، ولا زغزغيتي عشان اسمع مشكلتي مثلا في التليفون. من المرأة تعرف ان الرجل ده بيحب الاولاد، تقوم تبتدي تعزف على مدى الاولاد، وبال تجعله مواد الولد مروحه. طب معروف ان الرجل ده يعيش من غير الاولاد، عايز الاولاد على طول. وهي عارفه لما خدت الولد ومشيت ان هي خدت قطعه من جسمه، فيروح هناك ويستقضيها ويبتدي يغلط وانا غلطان وجل من لا يكفر وجل من لا يكفر، ويبتدي صفحه دي ومش عارف ايه وكده، ولي يدمع عشان ترجع تاني. فهي تقول تنصحه بقى، تعينها تعينها على تعينه على ابنتها، وده خير الرجال وخير النساء، لكن انت تعين ابنتك تعين زوج ابنتك عليها. وليس الناس اللي هم الترجمان اللي عندهم قصد ويعرفوا الاصول اول ما زلت تيجي غضبانه يرجعها بدون هرجوع. لا يحقق ولا ينتظر ولا يعقد للدوله محاكمه ولا يرجع على طول. ترجع بالتدبس ويتهموها كده المراه بعد ما تتزوج خلاص كده ليس ابوها. ليس لها الا بنت زوجها. ويعظم الزوج. مش يجي يجيب المراه ويجيب الزوج ويقعد يحقق تقول له تبطل يا فلان. تبطل يا فلان، انا تعملها بالمعروف، ويبتدي يقوي الزوج على الرجل. لا، لا تهدي القوامة الرجل. لكن إذا أردت أن تعاتبه، عاتبه فيما بينك وبينه. ارجع المرأة واحفظ للرجل كرامته وقوامته. وبعدين تجلس تقول يا أخي هذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا. وعين ابنتي ترضى بالخليل، كلها كلمة لطيفة. مثلا إذا كان الزوج معروزا وفقيرا، اجي له آخر كلمة يجيبك، قل له لها جلوية كده ولا قماش. وديها هدية. ما انت كده هذا لصالح ابنتك. بدل ما تروح تجيب هدية لبنتك، هات الهدية وديها لجوز بنتك. وقول له عايزك تاخد الهدية دي وبكرة على ولادي هدية لك. يوم يزيد بقى الوزن، وهي الهدية رايحة للمرأة تروح بأي حال. لكن انت كتبت شيئا جديدا. كتبت قلب زوج ابنتك. وده طبعا كله هيكون له مردود. إذا كانت المرأة لا تستأهل عليك يحفظها لأجل أبيك. وهذا كان خلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الذي حفظه. الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء ويهجرناه الليل حتى الصبح. فجاء عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام فقال لحفظه أي حفظه أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره ليلة القدس؟ قالت نعم. قال لا يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. تغضبين يغضب عليك مرة الله يغضب عليك. عندك الآن جهادا. وبعدين أوصاها الوصية التي ينبغي لكل والد ان يوصي ابنته بها. قال لها لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه واساليني ما بدا لك. نساء قريش خير نساء ركبن الابل أحناه على ولد وأرعاه لزوج في ذات يده. أرعاه لزوج في ذات يده. يبقى أنت تعين ابنتك على أن تعيش بهذا الخلق. ومردود هدية الأخ كما قلت لابنتك. لكن كتبت زوجك كتبت زوج ابنتك مع الهدية التي وصلت إلى ابنتك. يشوف الجيش الذي يحكمه الاسلام بكل خير بكل منافع. يبقى المرأة الوجود الولود العؤود اي التي يعود نفعها الى زوجها. والرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن امرأة جميلة لا تلد وعن أمة تلد فنصح بزواج الأمة التي لا تلد. بزواج الأمة التي تلد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذا كثرة النسل مطلوب شرعا. وتحديد النسل بالطريقة التي يدعو إليها المتهتكون لا تجوز شرعا باتفاق العلماء. وما يجوز للفرد في ذاته لا يجوز ان يعمم على المجموع. فمثلا اتفق العلماء على ان الاذان فرض كفايه وانه لا يجب الاذان وجوب عين على كل فرد. اتفقوا على ذلك. فلما يدخل الفرد كله يبدل وإذا بدلت يبقى آثم. لا، لكن اتفقوا على ان رفع الاذان من اي فرض واجب. اذا فرض رفع الاذان على المجموع هو المتعين، رفع الاذان في وقت الصلاه متعين على مجموع الامه، ساقط عن كل فرض فيها اذا قام به احدهم. فاذا جئت فقلت ان هذا واجب عليهم جميعا، قال العلماء هذا منكر. يجوز للرجل ان يباعد ما بين فترات الحمل بمانع للحمل، يجوز للرجل. فإذا جئت فقلت هذا الجواز للفرض واجب على المجموع، قالوا هذا منكر، هذا لا يجوز، ما يجوز للفرض لا يجوز أن تفرضه على المجموع، لا يطلق المسألة لكل فرض يقدر ظروفه وحالاته. فالدعوة العامة إلى تحديد النفس من أنكر الدعاوى، وهي لا تجوز بحال. فتحديد النفس جريمة من أعظم الجرائم. تحديد النفس ليه؟ يقول لك لا يوجد طعام ولا شراب، لأنهم هم الذين يرزقون الناس. طب نحن نقول لك يا أخي الناس البلطجية كبير الشر. الوطن العربي كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، وفي أوروبا كل ميل مربع يعيش فيه 128 فرد. إننا لا نعادل الفطرة ذلك، إحنا مثلا في مصر بنعيش على 4% من مساحة مصر، 60 مليون يعيشون على 4% فقط، وهو الشريط الأخضر حول النيل وبعض البقاع الأخرى المتناثرة القليلة. إذا المسألة فساد إداري، المسألة كلها فساد إداري مش كفر ذلك. 96% صحراء. الضربات المستمرة لتوظيف الأموال، ضربات الإنسان الصارمة لتوظيف الأموال كانت سببا في هروب رأس المال إلى الخارج. المصريون كانوا يحولون كل عام 4 مليار دولار، 4 مليار كانوا يحولون هذا الرقم، تقلص هذا المبلغ كثيرا وصاروا بيودعوا أموالهم في البنوك الخارجية أمانة. الرجال كانوا من الأغنياء اللي نزل من 1600 مليون، فهم الآن يستحقون أموال الزكاة بسبب ضرب شركتهم بيت الأموال، يستحقون أموال الزكاة بسبب ضرب شركتهم بيت الأموال. وفي خلال 3 سنوات كان رأس مال بعض الشركات 3.1 مليار، يعني كان الناس يودعوا كل 7 مليار، 1000 مليون، أين ذهب هذه الأموال؟ الصحراء دي مش عايزة رأس مال؟ لماذا لا يقال للناس اخرجوا إلى الصحراء ومن أصلح أرضا ميتا فهي له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يقال هذا؟ أو لهون كالناس من حوالي 3 سنوات، نحن 4 إخوة جاءوا من سويسرا بعد 25 سنة عمل في سويسرا أول مالة للثورة الخضراء، واللي شرح حافظ ياخدها، راحوا بجانب الإسماعيليين وصلحوا كده على 1000 بدال، وظلوا يعملوا حوالي 4 سنوات أو 5 أنفقوا فيها تقريبا كل المال الذي جمعوه على مدار 25 سنة. وبعد ما الأرض اتضرت ذهبوا بقى عشان يدفعوا عقود تمليك، فأبوا أن يعطيهم عقود، يعطوهم عقود التمليك. ليه؟ قال لك هنبيع الأسهم لكم بكذا ألف، اشتريه ليه؟ بس حرام اهو مد البصر. عايزين يجعلهم الفدان بعد ما شافوه اخضر. طب ده احنا بنشتغل بقى لنا 4-5 سنوات، ما عندكمش خبر ان احنا بنشتغل 4-5 سنوات؟ مكان رايح مكان جاي وشغل واي عادله وكل هذا. انا لما اكون رجل صاحب راس المال واقرا هذه القصه في الجريده الرسميه ولهم عجزوا ان ياخذوا تمليكا بالارض، انا لا يمكن افكر احط مالي وراس مالي كله الارض ياخذوها مني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. اذا المساله تفادي ذلك فقط، مساله تفادي ذلك. فكره كلمه هي من مساحه فطره حرام وفيها موت اموال وتراب ضخمه جدا. فلماذا لا يطلق للناس اعمال نظموها تعملوا 1000 فدان وكل رجل يتقدم عشان ياخذ 1000 فدان يدفع رسوم معينه كنوع من المعونه ل الصرف على الموظفين القائمين على المشروع وعلى الاداريين القائمين على المشروع والكلام ده لا مانع. بس انت تطلب مثلا على الفدان جنيه 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه كنوع من النفقات الاداريه على القائمين على هذا المشروع وعلى الموظفين هذا المشروع، ولكن تطلق يده فيها. اذا اطلقنا ايدي الناس فيها روى فنعاني من فراغ، فنعاني من فراغ. لكن نخلص نحن مثلنا والنصارى يعطون الرجل الذي ياتي بولد الرابع علاوه اضافيه. قد هو بطاقه التمويل اللي صارت لا شغل ولا قسم من جوع الان. انت عارف لو انت عندك 5 اولاد لا يكتب في البطاقه الا ولدا واحدا مع الاب والام، مع ان هم عاملين 24 خالة للولد وتستغرب على تلاميذ. فهم لا لانهم ذكر عندهم اضعاف قديمه ما يحاولش يعتبر 24. طب انت عامل لي 24 الاولاد 1 2 3 4 كل ولد خالة جنبي. طب انت بتحرق دم يعني انت دلوقتي ولد واحد فقط اللي هياخد كل السكر بتاعي 50 قرش اللي هو الدعم الكلي والدعم الجزئي زي عدم. وهذلك طلع قرار اخيرا ان الدعم الكلي يبقى مش عارف لمين ومين 3 اصناف 4 اصناف كده، انما الدعم الجزئي خلاص بقى اكثر الناس ياخدوا دعم جزئي. وانت عارف الدعم الدوله السعوديه يعني ايه؟ يقول لك انا دعمت فلان يعني هرب اعطه يعني، او ده الدعم المطلوب. يقول لك ايه؟ اديله دعم يعني فطرته. ها؟ وفي روايه انفصلت 24 خال للولد. ولما تيجي تدور اولادك يقول لك لا هو ولا راح فقط في البطاقه اللي اتكتب مع الاب والام. شفت الكلام ليه؟ عشان تحرير الناس. وعليه تيجي بقى على طول. والله يا جماعه صرفوا على تنظيم الاسره ملايين، لو طلعوا بها ارض لاكلوا كل الاولاد الجديد. ملايين على حسنين محملين وصغرات وصغرات طويلة حاجة أفضل. وجد لك تكافؤ غريب يعني صورة غريبة جدا. واحدة بطنها 3 متر وسايل على بطنها عيل. شارع الكتف ده عيل وعلى الكتف ده عيل وعلى راس عيل وولد ماسك الهدومة من هنا والثاني من هنا وماسك ولد إياه وماسك ولد من هنا وخدها صرحه. خلاص؟ والولاد كلهم مبربرين وعلى وشهم دبان وزوهم مقطعة ومترقعة وعليهم كده بؤس وشقاء. وصورة تانية رجل متابع شعره ونضيف ومرأة ايده جميلة وملهاش بطن وثلاث لولاد وكل ولد معاه بقى شوكولاتاية ولا معاه عربياية ولا معاه أي حاجة ماسكها وبيبتسم لبعض والراجل واخد المرأة أنجازيه والأولاد مش عارف ايه والتانيين في نفور شديد. هي الدنيا ماشيه كده؟ الواقع كده؟ الواقع مش كده؟ احنا نعرف ان الاسر فيها 12 فرد و8 افراد من اسعد من اسعد الاسر، اغلى الاسر كده. وبينها من الترابط الاسري ما لا يوجد بين اللي عندهم 3 و4 و2. فلماذا تكذبون؟ واحنا بنقول الصدق اكثر طريق للابناء. انتوا بتخافوا مين؟ صم البكره يا عم؟ ده احنا اولاد المجتمع وكلنا شايفين الصوت. كل ذلك تنكير من كثرة الولد، وكثرة الولد نعمة في الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني مكافر، أفلا تحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هو أن يريد أن تكون الأمة كثيرة، جوادة له ومحبة له، ألا تسعى فيها من باب المحبة له صلى الله عليه وسلم؟ فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فهاتان أيضا أو هذه ثلاث قتال أيضا للأرض التي ينبغي أن تبحث عنها لوضع المقتتل، الودود الودود العروض. كل الحديث سبب إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة جادة صحيحة. إنما المقتتل الناس عنده سلف بول فماذا يفعل في الوضوء؟ علما أنه لا يتوقع لكل صلاة وشرب. هذا يفعل عليه إذا كان هو أحسن الناس في كتاب الله تبارك وتعالى وهو الإمام الواحد للناس، فمن صح الصلاة لنفسه صح لغيره بشرط أن يتوضأ لكل صلاة. عندنا شيخ في بلدنا يحب الصلاة في المسجد الموجود فيه حضرة سهل، لأن السيدة عائشة كانت تصلي في الغرفة ومذكور فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ويتكلم أيضا إلى أن سيدنا عمر لما رأى الرجل يصلي من قبره وقال له القبر القبر فمال يمينا أو يسارا ولم يأمره بإعادة الصلاة، إذا صلاته صحيحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دعي، إذا القبور التي لا تعبد يعني يجوز أن يصلي المرء لها. طبعا هذا الكلام كله كلام غير صحيح، لأننا نقول هل عند المدعي دليل على أن عائشة كانت تصلي في الحجرة بعدما دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر؟ بل هل كانت تسكن فيها؟ كذب، كل هذا كذب. كانت حجرتها إلى أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إنما كان عائشة فيها بعدما دفن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.